بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها لبيان هذه المسألة: هل خضب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والخضاب عرفناه، وهو تغيير شعر الشيب بالحنة والكتم، أو بالحنة تغييره عن البياض، تغييره عن البياض. فهل خضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل غير الشيب؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى الترجمة لبيان ذلك. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أشار في بدء حديثه عن هذه المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فمنهم من نفى ذلك كأنس بن مالك رضي الله عنه، ومر معنا بعض أحاديثه، وسيأتي أيضا بعضها في نفي ذلك، نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. ومر معنا قوله رضي الله عنه: لا يبلغ ذلك، يعني أن الشيب الذي وجد في شعر الرسول عليه الصلاة والسلام شيب يسير جدا وقليل، لا يصل إلى 20 شعرة في الرأس واللحية معا، فلا يحتمل الخضاب، ولهذا قال لا يبلغ ذلك لما سئل عن مسألة كما تقدم معنا. ومن الصحابة من يرى أنه خضب، من يرى أنه خضب، منهم أم سلمة كما سيأتي في حديثها الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. ومنهم من حمل الأحاديث التي فيها ذكر الخضاب على أن لم يكن خضاب فعلا، وإنما لما كان يدهن عليه الصلاة والسلام فتختفي شعرات الشيب بالدهن، ظن أن ذلك خضابا. هذا حاصل ما قيل في المسألة، وسنقف على الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. بدأ أولا بحديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، ومعي ابن لي. هنا نقف على فائدة من الحسن والمفيد أن نقف عندها، وهي أهمية اصطحاب الآباء أبناءهم لمجالس الخير ومجالس العلم وحلق العلم. فإذا كان الأب بصدد ذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم أو نحو ذلك، فاصطحاب الابن من الأمور المهمة جدا، لأن هذا فيه تربية، فيه تربية وفيه تنشئة على حب أهل العلم وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها. ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا الذي تكثر فيه أمام الأبناء وسائل الضياع ووسائل الانحراف، وتتلقفهم الشهوات والشبهات من هنا وهناك، فاصطحاب الأبناء بالرفق والحسنى والتشجيع وتحبيب المجالس الخير لهم هذا سنن كان عليه الصحابة وهو نافع جدا للأبناء من حيث تربيتهم وتأديبهم. قال ومعي ابن لي. فقال ابنك النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا رمثة قال ابنك يعني هل هذا ابنك؟ قلت نعم أشهد به. قلت نعم أي نعم ابني. وقوله أشهد به أي أقر به ابنا لي. ويكون المراد تأكيد ما سبق يعني من قوله نعم. فقوله أشهد به هذه جملة مقررة لقوله نعم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني علي. قال عليه الصلاة والسلام لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني إن حصل منه جناية فجنايته عليه هو، وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك أنت. لا يجني عليك ولا تجني عليه، بمعنى لا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا حصل من الابن جناية فجنايته عليه ووزره عليه، وإذا حصل من الأب جناية فجنايته عليه ووزره عليه. هذا معنى قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهذا أيضا فيه قطع لأمر كان موجودا في الجاهلية وهو الثار، عندما مثلا يقتل الابن شخصا من قبيلة يقتلون أخاه أو يقتلون أباه أو يقتلون مجموعة من أسرته، ولهذا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأحاديث منها قوله هنا لا يجني عليك ولا تجني عليك، لا تزر وازرة وزر أخرى. وجاءت الشريعة بالعقوبات، جاءت بالقصاص، جاءت بالعقوبات وفصلت هذه الأحكام، أما أمور الجاهلية فأبطلها الإسلام. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. ورأيت الشيب أحمر. هنا هذه الرواية دون الرواية السابقة في وصف الشيب، هنا قال علاه الشيب وهنا قال رأيت الشيب أحمر، فهذه تستقيم مع الروايات التي فيها أن الشيب الذي كان في النبي عليه الصلاة والسلام شيب قليل، ووصفه أبو رمثة بأنه شيب أحمر. شيب أحمر، هل الحمرة عن خضاب أو أن الحمرة عن أثر الدهن، أخفى الدهن أثر الشيب كما جاء في حديث جابر نص على ذلك؟ فبعض أهل العلم يرى أن ذلك عن خضاب، وجاء في ذلك تصريح عن بعض الصحابة مثل أم سلمة، وبعضهم يرى أن هذا من أثر الدهن وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب كما جزم ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فيما تقدم من حديثه. قال أبو عيسى أي الترمذي مصنف هذا الكتاب هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، وفي بعض النسخ وأفسره، وهكذا نقله ابن القيم في الزاد بهذا اللفظ وأفسره. قال هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، معنى قوله أفسره أي أكشفه عن حاله وأبينه لحاله. قال لأن الروايات الصحيحة، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، لأن الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيب، أي أن الشيب الذي كان فيه كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب. قد مر معنا في أول حديث في الترجمة السابقة قول أنس لم يبلغ ذلك، يعني لم يبلغ الخضاب، يعني شعرات قليلة جدا. فيقول الترمذي لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء. التعليل هنا تعليل الترمذي عندما قال لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، التعليل يبدو والله أعلم أنه تعليل لكلام محذوف دل عليه السياق، وهو وإن لم يكن صحيحا، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيء، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيء، يعني شعره لم يبلغ هذا الحد. فقد استفاد من هذا والله تعالى أعلم أن الترمذي يميل إلى ما رآه أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، بناء على أن الروايات الصحيحة أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام الذي وجد فيه الشيب شعر قليل جدا لا يبلغ حد الخضاب. ثم قال الترمذي رحمه الله: وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثرب التيمي. بهذا الذي جزم به الترمذي جزم أيضا الإمام أحمد والبخاري وابن حبان، كما ذكر ذلك المزي رحمه الله في ترجمته في تهذيب الكمال، وهناك أقوال أخرى في اسمه، لكن بهذا جزم الإمام أحمد والبخاري وابن حبان وأيضا الترمذي كما هنا. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال: عن أم سلمة رضي الله عنها. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: نعم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب. وهذا الحديث في إسناده شريك وهو القاضي، وهو كما ذكر أهل العلم سيء الحفظ، وقد خالفه الثقات فجعلوه من مسند أم سلمة، مسند أم سلمة رضي الله عنها، وهو الصواب. ولهذا قال بعده الترمذي: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال أم سلمة، يعني بدل أبي هريرة، قال أم سلمة بدل أبي هريرة. ولعل إيراد المصنف رحمه الله لهذا أراد به إعلال الرواية السابقة التي فيها أن ذلك من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. والثقات خالفوا شريك في ذلك وجعلوه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، فرواه عن عثمان بن موهب من حديث أم سلمة جماعة، منهم أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري كما أورد ذلك الترمذي هنا، أورده من طريق أبي عوانة عن عثمان بن موهب عن أم سلمة، ومنهم سلام بن أبي مطيع عند البخاري في صحيحه قال عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون أحمر بعدما خلطه شيء من الطيب أو نحوه. ومنهم إسرائيل بن يونس عند البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فأطلعت في الجلجل، يعني الجلجل هو الجرس، لكن إذا أخرج منه الذي في وسطه يصبح آلة أو شيئا يحفظ فيه مثل الوعاء الصغير، فكانت هذه الشعرات في الجلجل، فرأيت شعرا رأيت شعرات حمراء. إذن الآن عندنا أبو عوانة وسلام بن أبي مطيع وكذلك إسرائيل بن يونس كلهم رووا الحديث عن عبد الله بن موهب من مسند أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها. فهذا يوهي ويضعف الرواية المتقدمة أنه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أم سلمة رضي الله عنها جاء من طرق، في بعضها قال فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وفي بعضها فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. وهذا مثل ما قال الإسماعيلي ونقلت كلامه قريبا، لا يلزم منه أنه خضب عليه الصلاة والسلام، وإنما قد يكون هذا من أثر الطيب أو نحوه وجد في شعراته ولو فيما بعد وضع، فلا يلزم من ذلك أن يكون خضب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أخبرنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما أنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردع من حناء. شك في هذا الشيخ، الشك هو لإبراهيم بن هارون. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن الجهدمة رضي الله عنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ. هذا شك من شيخ الترمذي الذي هو إبراهيم بن هارون، شك هل هي ردع أو ردغ. والردع الصبغ من الزعفران والورس، والردغ اللطخ من الحنة ونحوه. فتذكر رضي الله عنها أنها رأت على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ردغ من حنة، ومعنى ردغ أي لطخ قطعة من الحنة على الرأس، هذا معنى ردغ أي لطخة من الحنة قطعة من الحنة مجتمعة على الرأس. وهذا كما قال بعض الشراح لا يلزم منه أنه خضاب للشيب، قد يكون وضعه النبي عليه الصلاة والسلام للتداوي مثلا أو للتبريد أو لنحو ذلك، لا يلزم أن يكون وضع للخضاب، خاصة أنه قال لطخ من حناء. ونحن عرفنا أن الشيب الذي في رأس الرسول عليه الصلاة والسلام شعرات يسيرة. والحديث في إسناده النضر بن زرارة مستور كما قال الحافظ التقريب، وفيه أيضا أبو جناب وهو يحيى بن حية ضعفوه لكثرة تدليسه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. نعم. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. ومر معنا بعض أحاديثه رضي الله عنه التي جزم فيها بنفي الخضاب قال لم يخضب، فيكون هذا الحديث مخالفا لما رواه الثقات عن أنس من جزمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب، مثل محمد بن سيرين وثابت وقتادة كلهم رووا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب. والإسناد هنا فيه عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم ما كأنه ذكر أنه صدوق يهم أو شيئا قريبا من هذا، فالشاهد أن هذا الحديث مخالف لما رواه الثقات عن أنس رضي الله عنه محمد بن سيرين وثابت وقتادة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يخضب. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. عند أنس بن مالك مخضوبا، هذا مثل ما تقدم، مثل ما تقدم في حديث أم سلمة في رؤية الشعر عند أم سلمة مخضوبا، وهذا كما قال أهل العلم لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فقد يكون ذلك من آثار الطيب أو نحوه بعد. وقد جاء في المستدرك للحاكم عن عقيل أن أنس قال، أن أنس عندما سأل عمر بن عبد العزيز قال: إنما هذا الذي لون من الطيب الذي كان يطيب شعر رسول الله، فجزم بأن الأثر الذي يظن أنه خضاب ليس خضابا، جزم أنس بأن اللون الذي يظن أنه خضاب ليس خضابا، وإنما هو من أثر الطيب الذي يطيب به شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا موافقا لما رواه ابن سيرين وثابت وقتادة وغيرهم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخضب. حاصل الباب وحاصل الأحاديث الواردة في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعرات يسيرة، وصفها أن أنس أنها لا تحتمل الخضاب، لا تبلغ الخضاب ولا تحتمل ذلك، وبعض الصحابة نقل عنها الخضاب، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تقديم قول من قال بذلك، يعني قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام خضب مثل ابن كثير في البداية وغيره من العلم، قالوا الذي ذكر الخضاب مثبت وعنده زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي. ومن أهل العلم من رأى ما قرره أنس رضي الله عنه أن شعرات النبي عليه الصلاة والسلام شعرات يسيرة لا تبلغ حد الخضاب، وما رؤي من حمرة ظن أنها خضاب قد تكون من آثار الدهن أو آثار الطيب، كما أشار إلى هذا المعنى بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسولنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل لليلة 27 من مزية أو فضيلة؟ فإن البعض يحتفل بها. ليلة 27، ليلة 27 من شهر رجب، السؤال: هل لها فضيلة؟ وهل يشرع الاحتفال بهذه الليلة على اعتبار ما يذكره البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج، أن الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ والجواب على هذا السؤال له جانبان: الجانب الأول، هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ هل ثبت أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب: لم يثبت. ومن يطالع كتب الأئمة وأهل العلم مثل الحافظ بن كثير والحافظ بن حجر والنووي وغير من أهل العلم من تطرقوا لهذه المسألة ذكروا أقوالا كثيرة وخلافا طويلا في متى كانت هذه الليلة وفي أي شهر، خلاف طويل بين أهل العلم، ذكروا أقوالا تتجاوز العشرة أقوال، بعضهم قال أنها حتى ليست في شهر رجب، قالوا في شهر ربيع، وبعضهم قالوا في شهر رمضان. ولهذا يقول ابن تيمية: اختلفوا في شهرها وفي يومها، وليس هناك شيء يعتمد عليه، ولله سبحانه وتعالى حكمة في خفاء ذلك، ليس هناك شيء يعتمد عليه بحيث يجزم أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء أو في رمضان أو في ربيع، ليس هناك شيء يجزم، ولهذا اختلف العلماء اختلافا طويلا في ذلك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: لو ثبت فعلا أن ليلة 27